قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، جمع كلمة، تطلق الكلمة على الجملة المفيدة، يعني المؤلفة مبتدأ وخبر وفعل وفاعل، كقوله كلا إنها كلمة، وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني قد يقصر، كلمة بها كلام قد يؤم، كلا إنها كلمة، إشارة إلى قوله رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وعلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، وكهذه الأربع، وعلى الخطبة وعلى القصيدة. إذن الجملة المفيدة أو الجمل المفيدة كما قال بعض النحاة تسمى ماذا؟ تسمى كلمة، وهذا هو المعنى الحقيقي وليس عكس ما يذهب إليه النحاة. عند النحاة زيد كلمة، وقام كلمة، وإلى كلمة، كذلك كلمة قول مفرد أو لفظ وضع لمعنى مفرد، هذا أو ذاك، حينئذ تنقسم إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف، كل واحد من هذه الأنواع يسمى ماذا؟ يسمى كلمة، هذا مجاز وليس حقيقة. وعند النحاة يقولون ماذا؟ هذا حقيقة، واستعمالها في الجمل يعتبر ماذا؟ يعتبر مجازا، عكس ما عليه أهل اللغة، والصواب هو العكس، الصواب أن استعمال الكلمة في الجملة المفيدة أو الجمل هو الحقيقة، واستعمالها في لفظ المفرد كالفعل والاسم والحرف أو الذي يعنيه النحاة، اسمه فعل ثم حرف، نقول هذا يعتبر مجازا وليس به بحقيقة، ولذلك استعماله في الشرع على ذلك. ولذلك ابن مالك لما قال وكلمة بها كلام قد يؤم، قيل هذا أدخل في النحو ما ليس منه، ولذلك قال السيوطي في تعليقاته هذا لا يمكن أن يعالجه الطبيب، يعني لماذا أدخله لا يدرى، والله أعلم، كل شيء يعتذر عنه، هذا ما وجدوا جوابا تبرع بها.